قال محمد الهامي المؤرخ والباحث في شؤون الحركات الإسلامية، قال إن الخلاف في جماعة بحجم الإخوان المسلمين هو خلاف طبيعي، وإن القيادات التاريخية داخل الإخوان تعودت على العمل في المساحة التي تحددها الدول. مما نراقبه الآن الخلاف ظهر للعلن، وطبيعي جدا إن جماعة زي الإخوان المسلمين وهي جماعة كبيرة بعد فترة طويلة من يعني سيرها على مسار معين من الأحداث ثم تعرضها لنكبة وزلزلة كبرى زي نكبة الانقلاب والمذابح الدموية، طبيعي جدا إنه يعني ترتفع فيها أصوات تدعو للمراجعة وأن تكون إجابات الأسئلة المطروحة يحدث حولها انقسام. لكن خلينا نقول إنه طالما في مؤسسية حقيقية داخل الجماعة فكل الخلافات ممكن تحسم بهدوء، لكن يبدو أيضا إن سؤال المؤسسية كان من الأسئلة المطروحة والتي لم يجب عنها، ولذلك تصاعدت الأزمة ولم يمكن حلها في إطار مؤسسة الإخوان، ثم ظهرت للعلن. يعني لأنه الظهور للعلن هو نوع من التنفيس عن أزمة داخلية. خلينا نقول إن الإخوان لم يتعرضوا لزلزلة سياسية قوية منذ يعني سنة 65، أزمة سنة 65، فطبيعي إن القيادة التي توصف الآن بالتاريخية هي قيادة تعودت على أن تعيش ضمن نمط الدولة الموجودة وضمن سياسة معينة الدولة تسمح فيها بمساحات للتحرك، مساحات للفعل، وهم كانوا يعيشون طول هذه الفترة في يعني محاولات شد وجذب بينهم وبين النظام الحاكم، لكن لم تصل إلى محاولات الإبادة والاستئصال. يعني فترة السادات وفترة حسني مبارك كلها لم يكن الإخوان مهددون فيها بالإبادة والاستئصال. فيعد هذا السؤال ما بعد الانقلاب، وضع ما بعد الانقلاب، هو أزمة جديدة بالنسبة له. طيب إذن دكتور خليل، ربما ونحن أمام كل